نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مع الحديث 34 من أحاديث 40 النووية، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث رواه مسلم. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، حيث أنه يحتم على الأمة ويوجب على الأمة أن تقوم بشعيرة، هذه الشعيرة فضلها الله تبارك وتعالى بها، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أن الله تبارك وتعالى جعل خيرية هذه الأمة بسبب القيام بهذه الشعيرة، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجعل الله تبارك وتعالى خيرية هذه الأمة معلقة بقيامها بهذه الفريضة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. هذه عواقب ترك الأمر المعروف أنها المنكر الوخيمة، أن هذه الأمة الإسلامية المحمدية لا قيمة لها إلا بأن تأمر وتنهى، وما دام ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالأمر والنهي إذن هذا يقتضي أن يكون هناك منكر، ما دام أمرك أن تأمر وأمرك أن تنهى هذا يلزم منه أن يكون هناك منكر موجود. والمجتمعات لا تخلو من المنكرات، هناك منكرات شركية، كفرية، بدعية، أخلاقية، سلوكية، في الرجال، في النساء، في الشباب، في الفتيات، منكرات بالقول، منكرات بالفعل، منكرات بالاعتقادات، منكرات متعددة موجودة. هذه المنكرات أنت مطالب أن تأمر وأن تنهى على قدر استطاعة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإنكار ثلاث مراتب. أعلى مرتبة وأفضل مرتبة إنك تأمر وتنهى باليد، تغير باليد، تغيير المنكر هنا باليد. وهذا طبعا تغيير باليد عندما يكون الإنسان واثق بأن المنكر يزول ولا يترتب مفسدة على تغييره المنكر باليد، لا يترتب مفسدة. وهذا يقتضي أن الإنسان يقيس المصالح والمفاسد فيما ينهى عنه، فإذا علم أن هناك لا مفسدة لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الأعراض لا لغيره ولا لنفسه، فيجب عليه أن ينكر باليد، تغير باليد. يعني مثلا أنت في بيتك، إنكارك المنكر في بيتك يكون باللسان ولا ممكن يكون باليد؟ ممكن يكون باليد. لو رأيت ابنك يفعل منكر لك أن تؤدبه وتضربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فلما ابنك يترك الصلاة منكر ولا مش منكر؟ منكر. أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تغيره بإيه؟ باليد، أنك تضرب، ضرب طبعا غير مبرح، ولا تكسر عظما ولا تجرح لحما. قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فيطعنكم فتبغوا عليهن سبيلا. ربنا عز وجل أمر الزوجة عند التأديب لما يرى من زوجته منكر النشوز أنها عاصية له في الفراش وفي أوامره وفي أموره وجهه إن هو يضربها ضربا للتأديب، ضرب للتأديب. فهنا تغيير باليد، تغيير باليد. فالإنسان إذا علم أن التغيير باليد لا يترتب عليه مفسدة أكبر منها يجب عليه أن يغير باليد، كمع ابنك، كصديقك الذي ربما لا ينكر عليك ذلك ولا يأنف من ذلك، أو من لك عنده وجاهة. لو لك عنده وجاهة وتعلم أنه ممكن لا يعني ينكر عليك ذلك، غير باليد. الإنسان عندما يغير باليد هذه قوة، أعظم قوة يغير بها المنكر. عشان كده أخوانا كان هناك قديما، وربنا عز وجل يعيد هذه الأيام رب العالمين على الأمة الإسلامية، وظيفة في الدولة اسمها وظيفة الحسبة. الحسبة دي يعني أفراد معينون من الدولة يرون المعروف ونهون عن المنكر في جميع الأماكن، ينتشرون في الأسواق، في الشوارع، في جميع الأماكن. إذا رأى منكرا يعظ، إن لم يتعظ يغير باليد. إذا رأى إنسان مثلا يشغل موسيقى أو مثلا يعمل منكر معين يعظ، هذا حرام، اتقي الله عز وجل. إن لم ينتهي يغير باليد، ممكن هو يكسر الآلة التي يضرب بها ويغني بها، أو ممكن يضربه كما كانوا يفعلون في من يفطر رمضان، في نهار رمضان يضربونه ويؤدبونه. التغيير باليد. لذلك ذكر الذهبي رحمة الله عليه في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء، ذكر في ترجمة زازان، زازان بالزاي الأولى والذال بالثانية. زازان ده تخيل كان بيعمل إيه زازان ده قبل أن يتوب. زازان ده كان يعمل مطربا مغني، تحول من أنه مغني ومطرب يفعل بالفسق والفجور عافانا الله وإياك، تحول تحول كامل بإيه؟ بالإنكار. فذكر الذهبي رحمة الله عليه عنه نفسه أنه قال زازان: كنت غلاما أضرب بالطنبور وكنت حسن الصوت. الطنبور اللي هو زي العود كده أو اللي آلة موسيقية. قال: وكنت عند أصحاب لي وعندنا النبيذ. النبيذ اللي هو الخمر. يبقى اجتمع هنا منكران كبيران فظيعان: المعازف المحرمة والأغاني وشرب الخمر. تخيل بقى عندما يجتمع في الشباب هذان الشيئان، المعازف المحرمة والخمر، فلا تأمن أن يفعل شيئا بعد ذلك. قال: وإذا بي أضرب الطنبور لأصحابي وعندنا النبيذ، إذ مر رجل فدخل فكسر الطنبور وقال: لو كان هذا الصوت الحسن بالقرآن لكان خير. ثم مضى فسألته فقلت: من هذا؟ قال: ألا تعرفه؟ هذا صاحب رسول الله عبد الله بن مسعود. قال: فألقي في قلبي التوبة بإنكاره. هكذا يقول زازان: ألقي في قلبي التوبة بإنكاره، فذهبت إليه. شبه دور الداعية. قال: فلما أتيته اعتنقني وبكيت وقال لي: مرحبا بمن أحبه الله. ثم جلس وأخرج لي تمرات فأطعمني. قال الراوي: فكان زازان يصلي بعد ذلك إذا رؤيا يصلي كأنه جذع، يصلي بخشوع كأنه جذع، فأصبح من أشهر الرواة للحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. تخيل بالله عليك الانقلاب والتحول ده، تحول من مغني مطرب يطرب بالعود، هتفلك أنكر ابن مسعود عليه باليد. ليه؟ ابن مسعود له وجهة، ما حدش يتجرأ ان هو يقول له تعمل كده ليه. ولكن انا عايز اسالك سؤال: هذا زازان لما كان مطرب وراى ابن مسعود يفعل ذلك، قال ماذا لما سال؟ قال: من هذا؟ صح ولا؟ قال: من هذا؟ مما يدل على ان اصحاب المعاصي لا يعرفون اهل الطاعه مع شهرتهم. حد ينكر وما يعرفش ابن مسعود؟ يعني انت راجل في بلد ابن مسعود وتعرف ابن مسعود، ده يدل على ان انت ساهٍ لاهٍ غافل بعيد كل البعد عن طريق أهل الإيمان. مشغول بالأغاني بتاعتك والموسيقى والأغاني والألبومات والحفلات، غافل بعيد عن طريق الله سبحانه وتعالى، إلا ينقذك الله سبحانه وتعالى. شوف تخيل هذا الإنكار، فذهب بالله عليك شوف الإنكار ده أنقذ هذا الرجل حتى أصبح من أعظم المحدثين عليه الصلاة والسلام وأرضاه. كذلك التغيير باللسان، إنك تغير باللسان الكلمة. هل أي أحد منا يعجز عن الكلمة؟ لا والله أبدا لا يعجز عن الكلمة. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة إنكار المنكر. الجهاد باللسان، جهاد باللسان، إنك تقول لهذا حرم عليك، اتق الله عز وجل. لعل كلمة تلقيها مع شاب، مع رجل، مع أي إنسان، والله يقع في قلبه الإيمان، والله ما يدريك، لعل الله تبارك وتعالى يلقي في قلبه ذلك، يلقي في قلبه ذلك الإيمان. فالتغيير باللسان. طيب إذا لم تستطع أن تغير باليد ولا باللسان، فلا أقل من أن تغير بالقلب. طب التغيير بالقلب يكون شكله يا أخوانا، التغيير بالقلب إنك تكره المعصية تراها، قلبك يكرهها. هل هناك أقل من ذلك؟ إذا أحببتها ورضيت بها هذه مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رضي وتابع، من كره، من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع. اللي ينكر بقلبه أو إن هو ينكر بعدم الرضا بقلبه هذا بريء، أما الذي يرضى بقلبه ويتابع المنكر ويتابع صاحبه هذا ليس، لم يأتي بما أمره الله تعالى به. عشان كده أقل درجات إنكار المنكر القلب. هل أستطيع أحد يطلع على قلبك أنك تكره المنكر؟ واحد يفعل منكر مطالب أنت أن تكرهه، تكره المنكر ده، كرهك للمنكر ده ممكن حد يطلع عليه عقبك عليه، حدش عقبك عليه. ممكن لو أنت أنكرت باليد حد يلومك، حد يقولك ماكش دعوة يحرجك. ممكن وكرت باللسان يقولك ماكش دعوة خليك في حالك. لما يستطيع أحد أن يقول لك أنت بتنكر بقلبك ليه ما يطلع عليه؟ عشان كده أضعف درجات الإنكار الإنكار بالقلب، وده واجب علينا يا أخوانا. يعني إلا بتصرع أن تنكر باليد ولا باللسان فلا أقل من أنك تكره المنكر. شفت منكر؟ أي منكر، أي منكر تراه إن لم تقدر على تغييره باليد واللسان أقل شيء أنت مطالب به الكره بالقلب. أنت عارف في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. مشكلة كبيرة جدا على فكرة، أنت لو ما أنكرتش منكر بيدك بقلبك مشكلة كبيرة جدا في الإيمان. ممكن الإنسان يخرج من الإسلام بالكلية إذا رضي بالمنكر وأحبه وأقره، مشكلة كبيرة جدا. فأقل درجات الأمور أنك تكره حتى بالقلب. فتخيل بالله عليك كده هذا الحديث العظيم مطالب به من، ودي مسألة مهمة جدا جدا، تغيير المنكر والأمر المعروف، من مطالب به؟ أئمة الأوقاف فقط، الأزهريون فقط، اللي معاها كلية التربية فقط، اللي معاها كلية الشرع والقانون؟ أبدا لا خالص. المعروف والنهي عن المنكر غير قاصر على أحد بعينه إطلاقا خالص. ومن قال لك أن الأمر والنهي والكلام والوعظ خاص بناس معينين هذا ضال مبتدع، ضال عن طريق الله عز وجل. المعروف والنهي عن المنكر هذا عام لجميع الأمة، لجميع الأمة، فرض على الأمة كلها. ولكن الفرض فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية. إذا قام به البعض وكفوا في الأمر والنهي يسقط الإثم على الباقين. طب إن لم يقم به أحد أثم الجميع، أثم الجميع. فالمنكر ده فرض، إن قام به البعض فرض كفاية. إذا أنت مطالب فيما تراه من منكر، لأن ممكن المنكر الذي رأيته أنت أنا لا أصل إليه، وما إذا رأيت أنا منكر لا تصل إليه أنت. فأنا وأنت مطالبون بإنكار المنكر إذا رأيناه. والله يا أخوانا لو كل واحد فينا قام بالمطلوب منه من الإنكار على المنكر والأمر بالمعروف لتغير كثير من أحوالنا والله العظيم. إنما كثير جدا من الناس ممكن يمنعوا الإنكار الحياء، الحياء، الخجل، وممكن صاحب المعصية نفسه لا يخجل، جايب فرق موسيقية وجايب شرب مش عارف محرم وجايب مش عارف إيه ويفعل ويفعل وعالم على مرأة ومسمع. طب وأنا صاحب الحق اللي أنكر عليه أصلا محروق والله، أنا خجلان، أنا خايف يحجني بكلمة الله. طب إزاي أنت صاحب الحق وخجلان ومستحي إزاي؟ الحياء لا يأتي إلا بخير، ولكن إذا منعك الحياء من إقامة دين الله تعالى فهذا شر في حقك، شر في حقك، إن الحياء لا يمنع الخير أبدا. فده أخواننا الحديث ده أصل من أصول الإسلام، مطالب أنا به وإنت مطالب به وإنت مطالب به في كل محيط نكون فيه. وعايز أقول لك حاجة، كثير جدا من الناس بيتوهم إن الإنكار المنكر الناس هتبلعه، هتاكله، هتقتله، هترميه في البحر. أبدا والله، الناس عندها قبول، أي حد نهضة بتنكر عليه المنكر بيقول لك جزاك الله خيرا، متشكر والله، بارك الله فيك. نادر جدا لما تجد حد يحرجك أو يمتنع، بس في قلوبها خير والله، فيها خير كبير جدا جدا. بس انت ابدأ، بس يقول لي انت هتعمل فيها شيخ، وانت عمل لي فيها مش عارف استشيخ، وتعالي مش عارف من اللي فيها عمل لي فيها واعظ، وماله يا عم؟ لقد قيل من هو أفضل منك ذلك، قالوا ساحر وكاهن وكذاب، وقالوا كاهن، وقالوا أنه يريد ملكا، قالوا فيه كثير جدا جدا. هل توقف؟ ما توقفش، لم يتوقف. ما يقول لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك، فأنت اصبر، تحول إلى داعية الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوانا نعلم أبنائنا ونعلم بناتنا يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر. أذكر لكم يعني موقف حصل، إن كان في بنت موجودة في مدرسة ابتدائي، وأبوها معلمها على إن شرب السجاير حرام مضر، فالمدرس كل ما يدخل الفصل لابد يشرب السجارة. أولاد صغيرين ابتدائي، يقول في نفسي هيعقلوا إيه، حتى لو كلموه هيقنعهم، أولاد صغيرين. فالمهم البنت تقول له يا أستاذ السجاير حرام، يقول لها ماشي يا شاطر، ويشرب السجارة. تيجي تاني يوم يا أستاذ السجاير حرام، ما ايه، ما يسمعش الكلام. فالبنت غابت عن المدرسه. يا بنت بتروحش ليه؟ قالت الاستاذ بيشرب سجاير في الفصل وانا مش عايز اشرب سجاير في الفصل. اصلا ده قانونا قبل ان يكون شرعا مجرم، خلاص. فاذا بولي امر البنت يروح للمدير ويقول له بنتي حصل كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، والبنت غايبه بقى لها كام يوم، مصاية تيجي عشان المدرس بيشرب سجاير في الفصل. فجابوا المدرس وعملوا معاه تحقيق في المدرسة، ولموه وأنبوه وعاتبوه. يحصل ايه؟ يروح المدرس لولي الأمر في البيت يقول ابعد بنتك المدرسة، وأنا والله ما اشرب سجاير تاني في الفصل. ابعدت ما اشرب سجاير تاني في الفصل، ودي بنت صغيرة، بنت صغيرة، ولكن اتربت. ممكن يكون نطقها للإنكار مش احتساب على فكرة، بس تعود، عودها أبوها إن ده غلط. تخيل بقى كده لما يكون الإنسان في بيته يربي الأولاد على الأمر بالمعروف المنكر، على الأخلاق الطيبة، يأثر في المجتمع. ممكن المدرس ده لو المدرس زميله أنكر عليه لا يستجيب، بس لما جاب البنت الصغيرة استجاب. ليه؟ ورأها أب، ورأها أم، ورأها بيت بيعلمها. فاحنا كذلك اخوانا، انت منين ما تطلع من المسجد، من اهو من المسجد طلب منكرات عن يمينك وعن شمالك وفي كل مكان، لا تعدم خيرا، امشي انكر بالمعروف. ابن مسعود بيقول ايه؟ ابن مسعود اول ما جاءه المغني المطرب تائب قال مرحبا بمن احبه الله، مرحبا بمن احبه الله. يقول له ربنا بيحبك والله. شوف جاب الجانب الايجابي اللي فيه، قال لو كان هذا الصوت الحسن في القرآن لكان ايه؟ لكان خير. انت يا ابني مضيع صوتك ليه يا ابني؟ اقرأ به قرآن، تغني به ليه؟ انك تنتقي الجوانب الإيجابية في الناس. ممكن تجد واحد صوته جميل ويغني، ممكن تنصحه ينقلب الى قارئ للقرآن، وده كتير على فكرة والله كتير. يا من استمت من الأغاني شباب انتوا عارفين كويس جدا، وانقلب الى قارئ القران الكريم. سبحان الله، ارزاق ارزاق. الله اعلم ده في حسنات مين. ممكن يكون واحد نصح نصيحه كلمه كلمه تاب الله عز وجل عليه. فان تتعلم وان انت لا تاتي يوم القيامه عند الله عز وجل بعملك مفردا، فلتاتي يوم القيامه باعمال اناس من حسناتك. انسان باعماله كلها من حسناتك، لانك امرته او نهيته. فهذا الحديث العظيم اصل يخاطبنا جميعا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا ما يعلمنا. اقول قولي هذا وجزاكم خيرا. السلام عليكم.